والنسائي برقم 11 بعد 4000، وابن ماجه برقم 15 بعد 3000، وابن خزيمة برقم 22800 بعد 2000، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 35 بعد 600، وصححه الحاكم والذهبي. انتهت الحاشية. ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب.